بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال: التمس ولو خاتما من حديد. فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز، ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا، خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته، وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته، وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها، وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد. يقول رحمنا الله وإياه: كتاب الصداق. الصداق هو المهر، وهو الأجرة، وله عدة أسماء ذكرها العلماء رحمنا الله وإياهم، قيل ثمانية وقيل تسعة أسماء. والصداق في اللغة سمي صداقا لأنه مأخوذ من الصدق، فكأن الرجل بدفعه المهر لزوجته صادق في طلبه لنكاحها وليس متلاعبا في هذا، أو كأنه دليل صدق رغبته في الزواج. وهو شرعا ما يدفعه الزوج لزوجته إذا أراد نكاحها، وهو إما أن يدفع قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد أو يكون مؤجلا، هذه أربعة أحوال. وكل قوم لهم طريقتهم في هذا، بل فيه حال خامسة أنه يجزأ، فيدفع بعضه حالا وبعضه مؤجلا. هذه خمس طرق لدفع المهر: إما أن يكون معجلا كاملا، وإما أن يكون مؤخرا كاملا، وإما أن يكون بعضه معجلا وبعضه يكون بعضه معجلا وبعضه مؤخرا. والمعجل إما أن يدفع قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد، فهذه خمسة أحوال وكلها جائزة. والأحسن في المؤخر، يسمى مؤخر الصداق، أن يكون له أجل محدد، هذا هو الأولى، لأنه الواقع للأسف أن كثيرا من المهور المؤخرة لا تأخذها الزوجة، فإذا ماتت ورثت، أو إذا مات الزوج أخذتها ميراثا، هذا نوع من تأخير الحق، حتى صار عرف عند الناس المرأة لا تأخذها إلا إذا طلقت، أو إذا مات زوجها، أو إذا ماتت هي، وماذا تستفيد هي بعد موتها؟ سيكون للورثة، هذا إذا أعطيت إياه. ولهذا الأولى دائما أنه إذا أجل المهر أو بعض المهر أن يكون إلى أجل معين، فيقال مؤجل إلى سنة، إلى 3 سنوات أو ما أشبه ذلك. وأيضا الأولى بالزوج إذا كان المهر مؤجلا أو بعضه أن يبادر بأدائه لزوجته، لأن هذا حقها، لأن هذا حقها، فمتى ما تيسر له دفعه وأثبت على دفعه، خلص عشان ما الطالب بعد ذلك. وبعض الناس هذا ما هو طيب الحقيقة، إنهم يجعلون مؤخر الصداق قاتلا، وكأن في دين الكاثوليكية حتى لا يطلق الرجل، فيكون المؤخر أضعاف المقدم، بل أحيانا يضعون شيء خيالي ما يمكن أصلا يدفع، حد يقدر يدفع، هذا كله غلط ولا ينبغي هذا. ولا ينبغي للزوج أن يتعجل بالقبول، يعني هذا سيتعبه فيما بعد. مهرك 50 والمؤخر 1,000,000، من بيدفع 1,000,000؟ ومين لك تجيب 1,000,000؟ قال احنا ما نطلقين اصلا، ويمكن 3 ايام ونطلق ونشب، وبخاصه في هذا العصر الذي كثرت فيه الطلاقات، طلاق صار مره مثل شرب الماء، ما هنا رجال عقال، ولا هنا حريم عقال، ولا هنا اباء ولا امهات ايضا يركدون يعقلون، احيانا بعض الاباء يزيد النار اشتعالا. فالمسألة ما هي سهلة يعني، فأنت قبل أن تضع قدمك ضعها في مكان مستقر. إذا قيل لك أثناء العقد لإحراجك أيها الرجل المؤخر تراه 1,000,000، تراه 500,000، قل له وقف، لا تكتب ما بين المؤخر 10,000 بس، 20,000 فقط، هذا مقدور عليه إذا كان ولا بد من مؤخر يعني. أما يضربونك بسيف الحياء احيانا، خلاص ما بقي الا التوقيع، والعالم قدامك يمينك ويسارك، تاخذك في العزه والحميه موافق، وبعدين تنشب بعمرك ما تقدر تدفع، اخر ما بترمى ما في السجن ولا يجرجرونك في المحاكم. لذلك الانسان يتعقل، اذا قيل لك مؤخر الصداق شيء معقول لا باس، وايضا تقارنه بما دفعته، كنت ندافع 50,000 ولا 100,000، ليش يحطوا مؤخر الصداق؟ ما له داعي مؤخر الصداق، ما له داعي مؤخر الصداق. لكن إذا كنت دافع 20 25، ماشي 30، طبعا عندنا في السعودية مثل عن غيرنا، ماشي يحطوا لك 10 مؤخر صداق، 15 إلى 20، عشان يكمل المجموع، يعني الناس مهورهم غالبا من 30 إلى 50، هذا الناس المتوسطة يعني. ما حكم الصداق أو المهر؟ لم يبين المؤلف حكمه لا التكليفي ولا الوضعي. فأما حكمه التكليفي فهو فرض أو واجب في النكاح. عليكم السلام ورحمة الله. تعالي يا عمر، تعالي دي عشان ترجح الكفة، يصير عندنا شوي يعني. ها ها إيه انت شوي جيت نول مايلين شوي، ما نعرف نلتفت. خليك هنا عشان تصير اللفة يعني كاملة، كأنكم تقولون بنوقف الاختبارات قريبة، ايش رايك ابو متعب؟ انت المعارض الوحيد امس. ان نقول الى الاسبوع الجاي يعني مناسب، مناسب بعدين إجازة أسبوعين، إيش رأيكم؟ ها؟ أسبوعين طويلة؟ لا، أسبوع اختبارات أسبوع إجازة، كلهم بيسافر في الإجازة والاختبارات، اللي يختبر واللي عنده عيال يختبرون، فمناسب يعني. إن شاء الله تكون الأسبوع القادم تتوقف، يعني في دروس الأسبوع القادم لكن تصير بعدين تتوقف إن شاء الله إلى ما بعد الاختبارات والإجازة. نقول المهر فريضة باتفاق العلماء وواجب باتفاق العلماء لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا أمر والأمر يفيد الوجود، ولقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم فسماه فرضا، فلا يصح أن تهب المرأة نفسها لأحد، ولا يصح أن يهب الأب ابنته أو الأخ أخته لأحد. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خاص به، ولذلك قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز بإجماع العلماء لنص الآية وصريحها. فلو أن امرأة وهبت نفسها لأحد وجب لها مهر إيش؟ المثل لو دخل بها، فلها مهر مثلها. هذا حكمه التكليفي، واجب، واجب على الزوج للزوجة، وهذا متفق عليه بين العلماء. بقي عندنا حكمه الوضعي، هل هو ركن أو شرط؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه ركن من أركان النكاح، وذهب آخرون إلى أنه شرط من شروط النكاح، والراجح أنه ليس ركنا ولا شرطا ولكنه واجب مستقل، واجب مستقل لا يسمى ركنا ولا شرطا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واختاره كثير من المالكية، وهو الصواب بلا ريب، لأنه لا يوجد دليل على الشرطية، فإن الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ذاته. قد اتفقوا على أن المهر لو لم يسمى فالنكاح صحيح، واختلفوا إذا نفي في عقد النكاح، والجمهور أيضا على أنه صحيح خلافا للمالكية، فرقوا بين الدخول وبعد الدخول، وتفريقهم غلط أيضا مو صحيح. فلا يكون شرطا، لأن الشرط يجب أن يكون أساس في العقد. بل المرأة لو عفت عن زوجها سقط المهر بعد وجوبه، والشرط هل يمكن إسقاط الشروط؟ عندي لا لا الشرطية، كنا كلامنا في الشرطية الآن، لو الشروط هل يجوز إسقاطها؟ لا، ومع ذلك المرأة لو أسقطته سقط، بل قال الله جل وعلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني أثبت أنه يمكن أن يعفى، والشرط لا يعفى عنه كما قال العلماء، يلزم من عدم إيش؟ العدم، هذا لا يجوز إسقاطه، يجوز أنها تعفو عنه بنص الآية. طيب، وليس ركنا، لأن الركن ما هو؟ الركن جزء الماهية، هل المهر جزء من الماهية من ماهية الزواج؟ جواب لا. هل جزء الماهية الزوجان الخاليان من الموانع؟ الإجابة والقبول هذا جزء الماهية. أما المال اللي هو الصدق ليس جزءا من الزواج، ولذلك يجوز تأخيره سنة وسنتين وعشر سنوات، ويجوز تقديمه، وتقديمه لا يؤثر على الماهية، ماهية الزواج. فلذلك أيضا لا يصح اعتباره ركنا، لأنه ليس جزءا من إيش؟ من الماهية، من ماهية النكاح، يعني ليس جزءا من حقيقة النكاح. إذن هو واجب، هو فرض، لكنه مستقل، يعني واجب في النكاح، ليس ركن ولا شرط، فلا يتعلق به صحة النكاح من عدمها، حتى لو نفي في العقد. الراجح من قوله العلماء أن النكاح صحيح ونفيه باطل، ويثبت لها مهر إيش؟ المثل، أو يصطلحان على مهر، فإن رضيت به فالحمد لله، فإن لم ترضى به وجب لها مهر مثلها. ومهر مثلها يعني مثل مهر أخواتها وبنات عمها الذين هم مثلها في المستوى الاجتماعي، وأبناء قبيلتها إذا كانوا متساوين. ولا أحيانا يكون واحد مليونير وأخوه فقير، فلا، المقصود إذا كانوا على مستوى واحد من الحالة المالية والحالة الاجتماعية وما أشبه ذلك. وقد يكون شخص أمير وأخوه فقير، ما عنده، ما له منصب ولا وظيفة، يوجد هذا ولا ما يوجد؟ وأحيانا تلقى وزير، ها؟ وزير كبير يستلم 100,000 مثلا، ولا 200,000، ولا أقل ولا أكثر، وعنده قصور وملايين، وعنده وأخوه ضعيف تلقاه ساكن في بيت على قد حاله. فهنا ما يكون هذا مهره مثل هذا، يختلف كل حسب مكانته. ثم بين المؤلف رحمه الله ما يصح أن يكون صداقا، فقال كل هذا قاعدة أو ضابط على يعني اصطلاح المتأخرين، قال كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. هذا معناه أن الصداق له أحكام الثمن في البيع، هذا معناه يتضمن عدة إيش؟ شروط. الثمن في البيع لا بد أن يكون إيش؟ مثلا معلومة، ما يكون مجهول، لا بد أن يكون مقدورا على إيش؟ على تسليمه، لا بد أن يكون فيه منفعة مباحة. فمثلا الخمر هل يجوز أن يكون ثمنا؟ لا، فلا يجوز أن يكون مهرا. الكلب كذلك، الميتة كذلك، وهكذا لا بد أن يكون يعني طاهرا، ما يكون نجسا، فلو أصدقها السرجين كما يسمونها الفقهاء، أو الزبل اللي هو السماد، هذا رجال بياع شرايين في الغنم ويبيع أسمدة، وقال هذا صداقة، أعطيك 100 كرتون أسمدة، يقولون لا يجوز إلا إذا كان السماد طاهرا. في سماد طاهر وسماد نجس، فالنجس لا يصح. وأيضا لا بد أن يكون مباحا، فالمحرمات لا يجوز أن تكون مهرا. وأيضا لا بد أن يكون ملكا له، فلا يجوز أن يشتقها شيء ليس ملكا له، يقول أعطيس نخل أخوي ولا فلة أبوي، ما يصلح هذا الكلام. فهو أوجز المؤلف بهذه العبارة، أوجز وريح نفسه من كثير من إيش؟ من التفاصيل رحمه الله. وهي مبينة في الجملة في الكتب المطولة. وأضاف الفقهاء على قولين وخلاف في المسألة، قالوا لا بد أن يكون مما له نصف متمول. ايش معنى نصف متمول؟ يقول لابد أن يكون هذا المهر شيء له قيمة يعني، وأيضا إذا نصفناه فنصفه له قيمة، لأنه قد يطلق قبل الدخول فيتنصف المهر، فكيف نقسم إذا ما له قيمة؟ وحتى لو قسمنا أعطيناها النصف وهو إذا انقسم صار ثالث، ما في فائدة طبعا. والقسمة هنا سواء قسمة حقيقية أو قسمة للمال نفسه، للقيمة عفوا. فلو أعطاها سيارة، سيارة ما تنقسم بالنص، لكن قيمتها إيش؟ تنقسم. احنا نمثل بالسيارة، الفقهاء ترى يمثلون بالعبد، يقولون بأن أعطاها عبده، العبد ما ينقسم. فهنا دول سيارة، جوال مثلا، الجوال ينقسم، لكن الأرض تنقسم ولا تنقسم؟ الأرض تنقسم، الأرض الكبيرة يعني. لكن لو أعطاها دكان فتحة واحدة ينقسم؟ ما ينقسم، لكن له قيمة، يباع وتقسم قيمته. فإما أن ينقسم بذاته أو أن ينقسم بحسب القيمة، قيمته تكون قيمته يمكن قسمتها. وهذا أخذوه من أن الشارع جعل لها نصف الصداق، كما قال تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. فلا بد أن يكون النصف له قيمة. فلو فرضنا أن هذا النصف ليس له قيمة إلا الأشياء التافهة اللي ما لنصفها قيمة، نعم طبعا هم مثلون، بس كلها أمثلة صغيرة جدا يعني، ما عندي الآن مثال واقعي صغير مثل حبة مثلا حنطة ولا حبة فول ولا ها، يعني ما لها قيمة، ما لها قيمة. عندكم مثال معاصر زين؟ ها؟ شيء يعني قد يكون له قيمة إذا كان كاملا، لكن إذا انقسم ما عاد له قيمة مطلقا. ها؟ بأحد القسمتين، أحد القسمتين. قسمة عين الشيء. هذه يعني يمكن لها أمثلة كثيرة، لكن حتى قسمة القيمة هل يمكن أن يكون لها مثال؟ يعني قسمة العين، الجوال مثلا لو تقسم بعينه ما عاد له قيمة، خلاص تلف إتلاف له. على كل حال يستحضر مثال يعطيناه. أيضا لا بد أن يكون الصداق مالا أو منفعة مقومة بمال، لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، ولقوله تعالى فآتوهن أجورهن، سماه أجرا وأجرة، فهذا لابد أن يكون مالا. واختلفوا في المنفعة، والراجح أنه إذا كانت المنفعة لها قيمة صح، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، جاء في رواية على أن تعلمها ما معك من القرآن. والتعليم إيش؟ منفعة مقدرة، يعني التعليم له قيمة. الآن تجيب المدرس يدرس بلاش، طبعا في ناس يدرسون بلاش يحتسبون، وفي ناس بس التدريس في حد ذاته له قيمة، له قيمة، له قيمة، يأخذ عليها راتب شهري أو راتب بالساعة، أجرة بالساعة، فيكون له قيمة مقدرة. فلو أصدقها أن يعلمها مثلا القرآن جاز، أو أصدقها على أن يعلمها الأدب والشعر المباح جاز، أو أصدقها على أن يعلمها الرقص والغناء يجوز؟ لا، هذه منفعة محرمة، لا بد أن تكون المنفعة إيش؟ التي يعلمها جائزة، جائزة. نعم ماشي. قيادة إيش؟ قيادة الأمة ولا قيادة السيارة؟ لو أصدقها أن يعلمها قيادة السيارة يصلح؟ يصلح يصلح يصلح، لأنها لها ثمن. الآن يعلمون بفلوس، في يعلمون بفلوس، في ناس يعلمون بالمجان، لكن هي لها قيمة. قال المؤلف: قليلا كان أو كثيرا، يعني المهر لا يشترط له حد محدود، فيجوز أن يكون قليلا ويجوز أن يكون كثيرا ويجوز أن يكون بينهما يعني متوسطا، وهذا صحيح. ذهب بعض العلماء إلى تحديد أقل المهر بعشرة مثلا دراهم أو عشرة دنانير أو أقل أو أكثر، لكن هذا ليس عليه دليل صحيح. وقد قال الله عز وجل في الكثير، قال: وآتيتم إحداهن إيش؟ قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: في القليل التمس ولو خاتما من حديد. وأما في المطلقات فقد قال الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن إيش؟ أجورهن وأطلق. وقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وأطلق. فيجوز هذا وهذا وهذا، لكن يستحب عدم المغالاة وعدم المبالغة في المهور، هذا مستحب. قال: فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز، يعني لو أصدقها الأب بصداق قليل أو متوسط أو كثير جاز، ولو قال بريال جاز، سواء البنت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت راضية أو غير راضية. والقول الثاني أنه لا يجوز لا للأب ولا لغير الأب أن يزوجها إلا بمهر مثلها، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، إلا إذا كانت كبيرة ورضيت. وهذا القول أولى، لأن الصداق للمرأة ما هو للأب، وبعض الآباء يهدم حق ابنته، وقد يكون هذا سبة عليها وعارا عليها بين بنات جنسها، فلا ينبغي له أن يسبب لها هذا العار. بس يقول: إيه مهر ريال أبوك ما يبيت أصلا، بايعت. فلا ينبغي للآباء لا أن يبالغوا ولا أن يقللوا. فالذي ينبغي على الأب وهو أقرب القولين أنه لا ينقصها عن مهر مثلها إلا إذا كانت كبيرة ورضيت، كانت كبيرة رشيدة، ليس فقط بالغة، بالغة راشدة، وقالت له: لا بأس، زوجني بأي شيء، زوجني بريال، ما أنا لا أريد مهرا إلا ما لا بد منه شرعا، خاتم بس، خلي جيب لي خاتم. إذا كانت راضية فهذا حقها، أسقطته. والله أعلم. وأما الصغيرة، الصغير لا يجوز أن يسقط حقه مطلقا مطلقا، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم في الأطفال اليتامى، قال: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي ايش؟ هي احسن. فاخذ من حكم الصغار، لان الصغير ليس له اختيار، ليس له اختيار، ليس رشيدا، فلذلك لا ينفع ان يسقط او ما يسقط. فلذلك دائما يجب التصرف بالنسبه للصغير بحسب المصلحه، ولذلك لا يجوز الصدقه من مال الاطفال إلا أن يكون شيء يسير جدا يحبه الصغير، لأن الله قال: لا تقربوا، لا تقربوا، ابتعدوا عنها، حتى ما قال لا تأخذوا، قال لا تقربوا. وفي الآية الأخرى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فنهى عن أكلها ونهى عن قربانها أصلا. هذا يدل على، ثم قال: إلا بالتي أحسن، يعني ما في مصلحة لهم. ولذلك يعني إذا كان الصغير يملك عقارا فلا يجوز أن تخفض عن المستأجر، ليس لك حق أنك تخفض، إذا أنت تملك خفض. أما مال الصغير إذا كان في عقد فبحسب العقد، طبعا دائما نقول إلا إذا كانت مصلحة للصغير. إذا كانت مصلحة، أفرض أنك عارف هذا الرجال ذا بينحاش أصلا وبيهرب، ولا ما أعطاك شيء، ولا بينسجن ولا تم استفيد منه، فهنا تقول عاطنا بس نصف المبلغ واطلع، فكنا من شرك بس. هذا في مصلحة ولا ما في مصلحة؟ هنا في مصلحة، إذا تمحضت مصلحة للصغير جائز. فالمقصود أنه أيضا لا ينبغي التساهل في مهر الصغيرة إن زوجت صغيرة قبل الرشد، هذا لا يكاد يوجد اليوم، هذا لا يكاد يوجد اليوم، وأكثر أنظمة الدول تمنع من زواج القاصرات. على كل حال هو في الأصل جائز شرعا بشروط، شروط ثقال، شروط ثقال، لكن اليوم بعض الآباء لا يتقي الله ولا يعرف الله، والناس يحسبون، وبعض الفقهاء يظن أن الناس كلهم مثل أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لما زوج عائشة. لا، ما هو صحيح الكلام هذا، ما هو صحيح. بعض الآباء يبيع بنته بيع دراهم، وهذا لا خير فيه. والمقصود على كل حال أنه لا ينبغي تزويج الصغيرة خاصة في هذا العصر الصغير. الآن الكبار 18 أحيانا تشعر أنها طفلة، لكن لو وجد صغيرة متربية وعارفة بأمور الزوجية وزوجت، هذا لا بأس، هذا حسن، يكون عمرها 14 ولا 15 ويكون أم بيت مثل ما يقولون. هذا موجود، أمهاتنا وجداتنا كلهن هكذا، لكن هذا بنات اليوم اختلفن. تزوج لك واحدة في المتوسط، هذه تمص الديت توها ترضع، دي ما تعرف شيء، ولا أمها تعلمها، ولا هل عندهم شغالات في البيت، ما تسوي شيء، ما تعرف تدبر عمرها. هذا دورها من الأتاري والسوني. المقصود أن من ظلم الفتاة تزويجها مبكرا وهي ليست أهلا للزواج، ولا تقايسون وضع الأوائل بوضع الأواخر. والأوائل كانوا يتعلمون، البزرة اللي عمرها 7 سنين 8 سنين تقوم بالبيت، أما الحين وين الله المستعان، عسل الحريم الكبار يقومون بالبيت، تلقى بعض الحريم حرمة كبيرة لكنها معتمتن على هالشغالة، يجي رجلها ويراقبتن في فراشها عقب الظهر، لا صلحت للشيء ولا قامت ولا زينت ولا، طبعا هذا غلط، هذا غلط. المقصود أن البيوت إنما تقوم على العدل وميزان الحق، ولا بد أن يكون الأب أمينا صادقا في ولايته على ابنته، فلا يضيعها، بل يجب على الآباء أن يحسنوا الاختيار. لا نحصي كثرة اللي يشتكون من النساء أزواجهن، الشكوى قديمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أطاف بآل محمد الليلة نساء يشتكين أزواجهن أنهم يضربونهن. قال: ليس أولئكم بخياركم، فالشكوى قديمة. لكن الآن تشتكي إنها راعي مخدرات، راعي مسكرات، لا يصلي، يتتبع والعياذ بالله الفاجرات، أصحاب البغايا، يفعل اللواط، مدري إيش، أصبحت الشكوى تكثر بسبب مثل هذه القضايا. فيجب على الآباء أن لا يزوج البنات إلا بعد التأكد تماما من صلاحية الرجل لكي يعطوه ابنتهم. وكل يوم مشاكل، المشاكل ما عاد تحصى. ولذلك الآباء يجب عليهم التحرز، التحرز. الله المستعان. قال: ولا ينقصها غير الأب من مهر مثل إلا برضاه. هذا لا إشكال فيه، هذا متفق عليه. إذا زوجها أخوها أو زوجها عمها إذا كان هو وليها، فلا يجوز أن يزوجها بأقل من مهر المثل. وطبعا هؤلاء لا يزوجون الصغيرة مطلقا، الصغيرة لا يزوجها إلا أبوها. قال: فإن استقى عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمة. يعني لو زوجها أي سلعة معيبة هم مثل ما قلنا يمثلون بالعبيد. لو أصدقها سيارة زين فوجدتها معيبة فلها أرش العيد أو يعطيها القيمة. قال: وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته. يعني لو أصدقها عبد أو سيارة أو جوال أو أي شيء فوجدته مسروق مغصوب يعني لا يملكه هو أصلا فبالتالي هي لا تملكه فلها قيمة هذا الشيء. كم قيمة الجوال؟ كم قيمة السيارة؟ كم قيمة العبد؟ كم قيمة كذا؟ والله 15-20-30 ألف. هذه لس هذا هو مهرها. لا يقال لها مهر مثلها لأنها رضيت بهذا المهر لكن طلع فاسد فلها قيمته. لها قيمته هي رضيت بهذه القيمة. قال: بخلاف ما إذا كانت عالمة بأنه حر أو مغصوب أو السيارة مغصوبة. هذا المسمى فاسد في أصل العقد يعتبر فاسد وجوده كالعدم. قال: فإذا فسد الصداق فلها مهر المثل. رجعت إلى إيش؟ إلى مهر المثل. قال: وإن تزوج على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمة فلا قيمة. يعني قال أنا قالت أنا أبيك تصدقني هذا العبد أو هذه الفلة أو هذه السيارة أو هذه الأرض. قال: أبشر توكل خلاص هذا مهرها. تزوج وراح يجيب له هذا المهر عير رعية. راعي الأرض قال: أنا والله ما ببيع أرضي، مين قالك إني ببيع أصلا؟ راعي السيارة قال: من قالك ببيع سيارتي؟ راعي الفلة قال: من قالك إني ببيع سيارتي؟ هل معناه يبطل الزواج؟ لا، قالوا لها قيمة خلاص. كم مهر؟ كم قيمة هذه الفلة؟ مليون. خلاص هذا مهر مليون. 800 ألف هذا مهر 800 ألف. كم قيمة السيارة؟ 100 ألف هذا مهر 100 ألف. تأخذ القيمة وهذا واضح. طيب هذا السؤال في هذا الفصل قبل أن ندخل في الذي يليه. هذا السؤال تفضل. هل يجوز أن يطعها قبل أن يدفع المهر؟ نعم ما في بس، والحق صحيح اتفاق العلماء ما في شيء. لها مهر مثلها أو يصطلحا. دائما إذا اصطلح على شيء فالحق لهما لا يعدوهما. نعم نعم. البناء هو الزفاف. هل السنة الدخول قبل الوليمة؟ ما أعرف في هذا السنة. اللي ظاهر في السنة أنهما معا، الوليمة والدخول معا. وإذاك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يولم والناس معه ثم يدخل على زوجته كما أيضا ذكره الله في القرآن في سورة الأحزاب. فتكون الوليمة مع الدخول، هذا هو الغالب وهذا اللي عليه عمل الناس غالبا. لكن يجوز أن تكون بعد، يجوز أن تكون قبل، هذا جائز كله سائغ. لكن اللي أظهر في السنة في الأحاديث وفي الآية الكريمة أنهما معا، الدخول أو الزفاف والوليمة مع بعض. في تراهم قديما كان غالب دخولهم في النهار، ما عندهم لمبات ولا عندهم ترى، فيدخلون في النهار. وليمتهم الظهر يتغدون ويدخل على امرأته يبني بها. الآن غلب على الناس الليل، الأمر سهل. الأمر سهل، هذه عادات ليس يعني. والله أعلم. نعم يا صالح الحرب. ارفع الصوت. نعم. خلنا نجاوبك على هذا. هل كان تعليم القرآن بمقابل معروف في زمن الصحابة؟ لا، ما كانوا يعلمون بمقابل، أغلب تعليمهم بالمجان. لا، هذا معناه وش لاجل؟ إيش معنى زوجته بما معكم القرآن؟ إيش معناه؟ وش المعنى اللي؟ وش مصلحتها إني أكون حافظ القرآن وتزوجني عشان يحافظ القرآن؟ لا، هي مصلحة، هذا شغلي أنا. لا لا لا لا، ما في أي كلام. هذا جاء في الروايات الأخرى. نعم. هذا أشكلت على العلماء، اللي هي أظن أبو طلحة رضي الله عنه، وقد يقال هذا كان في أول الهجرة، والله أعلم، ما بعد استقرت التشريعات. وقد يكون في أجوبة أخرى، لكن أقرب ما يقال الآن أنه لعله كان في أول الهجرة والأحكام الشرعية لم تستقر بعد، والله أعلم. نعم. وشون وش قصدك؟ ما إيش؟ سميها؟ أيوة. المهر، يتحرجوا من تسمية المهر. لا، ما ينبغي أن يتحرج من تسمية، بل ينبغي أن يسمى المهر لكي يعرفه الشهود ويشهدون عليه. وبعض الناس يحط مهر معلن ومهر سري، هذا غلط، خاصة إذا كان يسمونها العلماء مهر السمعة، يقول كل مهر ريال وذابحه بمئة ألف، هذا كذابين هذولي، ما يجي، حط مئة. ما ينبغي أن يكون هناك مهر سر ومهر علانية، خلاص المهر واحد، واللي يكتب بينهم واحد، واللي يشهد به الشهود واحد. ولذلك اختلف العلماء إذا اختلف السر من العلانية أيهما يقدم، على قولين مشهورين عند العلماء. وعلى كل حال ينبغي أن يكون المهر مسمى، هذا هو الأفضل، لكن لو لم يسمى فلا حرج، ولا ينبغي أن يتحرج من تسميته، هذه حقوق ولا حرج فيها، والله أعلم. نعم. واصل. أحسن إليكم. قال: فصل. فإن تزوجها بغير صداق صح، فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها، وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث، وعليها العدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت. يقول: فصل. في من لم يسمى لها المهر، سمى هذه المفوضة، وهو التي فوض صداقها فلم يذكر ولم يسمى، يسمى هذا تفويض البضع. والتفويض عندهم في الجملة نوعان: تفويض البضع، وهو أن تتزوج المرأة من غير صداق مسمى، والنوع الثاني تفويض الصداق، وهو أن يفوضها هي ويقول: اختاري ما شئت صداقا لك، أو يفوض والدها فيقول: أبد، اختر ما شئت صداقا لابنتك، والمراد هنا تفويض البضع، وهو أن يتزوجها بغير صداق مسمى، سواء نفياه أو أطلقاه من غير نفي. النكاح صحيح، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، والمتعة عطاء غير مقدر يمتعها به، وهو مفوض إلى الرجل بحسب سعته. قال تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. بعض الفقهاء يقول أعلاه خادم وأقله كسوة تصلح أن تصلي بها، يصلح أن تصلي بها. هذا يعني كلام، مجرد كلام يعني، يروى عن بعض السلف وعن بعض العلماء، لكنه الشارع لم يحدد هذا. لو أعطاها ما تيسر حسب ساعته، إن كان رجل تاجر أعطاها 30,000، أعطاها 20,000، أعطاها يعني 50,000، إن كان رجل على قده أعطاها 5,000، 4,000. أنا أمر فيه يعني في الساعة، لكن لا بد أن يعطيها شيئا. قال: وإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلها مهر نسائها. هذا كما دل عليه حديث ابن هو يعني حديث رجال من مجاشع، ذكروا هذا عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، ثلاثة من مجاشع رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بروع بنت واشق امرأة منا، فوافق حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم عبد الله بن مسعود، أو فوافق حكم عبد الله بن مسعود ما كان قد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، فقال: لها مهر نسائها، يعني مهر مثيلاتها من بنات جنسها، وفسرناه قبل قليل، إذا كانوا مثلها يعني، لا وقص ولا شطط، لا زيادة ولا نقصان، ولها الميراث لأنها زوجة من الزوجات، فقد اتفق العلماء على أن الزوجة المعقود عليها ترث كالمدخول بها، وعليها العدة كذلك. في إجماع الفقهاء أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي في عقد النكاح لم يدخل بها فعليها العدة أيضا، عدة الوفاة 4 أشهر و10. فيصير لها ثلاثة أشياء لو مات عنها: لها المهر، مهر مثيلاتها، ولها الميراث إن كان له ولد من زوجة سابقة فلها الثمن، وإن كان ليس له ولد فلها الربع، وعليها العدة. هذا الأحكام المترتبة على موته قبل الدخول. وهو أيضا يرثها لو ماتت هي، لو ماتت هي أثناء عقد النكاح فيرثها، فإن كان لها ولد من غيره، كانت ثيب مثلا ولها أولاد، فله الربع، وإن كان ليس لها أولاد، لها هي أولاد، فله النصف من ميراثها. قال فإن كان قد فرض لها مهر نسائي أو كانت فوضت ثم بعد العقد قال ترى مهرت أبعطيس 40,000 خلص ورضيته هي لها المسمى سواء كان أقل أو إيش أو أكثر من مهر مثيلاتها. نعم انتهى الفصل. عنده سؤال؟ تفضل. تعظيما لحق الزوجية. تعظيما لحق الزوجية. نعم. حكم المتعة نفس حكم المهر. كيف من حيث ايش؟ المتعة. نعم المتعة واجبة التي مات عنها التي لم يسمى لها المهر ثم طلقها فيجب عليه أن يمتعها. لكن اختلفوا في تمتيع الزوجة عموما بعد الطلاق، أي زوجة غير لو مدخول بها يعني هل لها متعة ولا لا؟ والأشهر أنه يسن تمتيعها، يسن، وهذا لا يعمل به أحد اليوم إلا ما ندر. فيه أمران لا يعمل بهم الناس اليوم بعد الطلاق: المتعة والنفقة. إذا طلقها ما أنفق عليها وهي يجب أن ينفق عليها، لكن لعل السبب والله أعلم أنها إذا طلقت نشزت والناشز ليس لها حكم وليس لها نفقة بالإجماع، مع أنها لا يجوز لها أن تنشز والناشز أن تخرج إيش من بيت زوجها، وهذه لا نفقة لها، فارتبطت هذه بتلك. لكن لو بقيت في بيته وجب أن ينفق عليها حتى تنتهي من العدة. قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن. شفنا بعد الطلاق ونسب البيت لها، شو يدلك عليه هذا؟ على أن باقي عقد الزوجية وفيه رغبة من الشارع أنها تبقى في بيتها وأن يراجعها. طبعا هذا الطلقة الأولى، والثانية، أما الثالثة لا، ما عاد يرجع. هذا الطلقة الأولى والثانية، الطلقة الرجعية. أما طلاق البائن لا تبقى معه لأنه لم تعد إيش زوجة له، وليس لها نفقة وليس لها سكنة. طلاق البائن خلاص بانت بينونة كبرى. الطلقة الثالثة. نعم قريت. طيب اقرأ. أسمع صوت، وينه؟ سم. أيوة. السنة الاعتدال في الصداق بمعنى عدم المغالاة فيه. قد كانت مهور يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ما بين 400 درهم إلى 500، فهذا متوسط، ليس قليل وليس كثير. نعم نعم. ايش والسبب المنع من التصرف؟ يستطيع ان تبني لها فيها لكن لا تستطيع بيعها، يستطيع ان ينقل لها النار لكن ما استطيع بيعها، بيعها لك تستطيع بناء. اقصد لماذا يمنع هذا منها؟ لازم نعرف عشان نشوف. على كل حال هذا ما يصلح مبدئيا، ما يصلح لأنه لا يصلح أن يكون ثمنا لأنه معجوز عن قبضه وعن التصرف فيه، فهذا ما يصلح أن يكون ثمنا. فلكل ما لا يصلح أن يكون ثمنا لا يصلح أن يكون مهرا. الله أعلم، هذا هو الأصل. ماشي، عندك سؤال؟ ماشي. يا رب لا إله إلا الله. أحسن إليكم. قال: فصل: وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو إرضاعها أو ارتضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخها لعيبه أو إعساره أو عتقها يسقط به مهرها، وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر. وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما، ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين، وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما، وإن زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدة زائدة وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد، وإن نقصت فله الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد، وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد، ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء، وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة، وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه. هذه المسائل تتعلق باستقرار المهر أو سقوطه أو تشطيره، عندنا ثلاث حالات: إما أن يثبت لها المهر كاملا، وإما أن يسقط مهرها كاملا فيعود إلى الزوج، وإما أن ينصف أو يشطر، وتسمى مسألة تشطير المهر أو تشطير الصداق. يقول كضابط: كل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول، الكلام هنا على ما قبل الدخول، أما بعد الدخول خلاص ما عاد في تشطير ولا شيء، مهرها لها بما استحل من فرجها. وسيأتي الكلام في معنى الدخول والمسيس والخلوة إن شاء الله. يقول: إذا أسلمت، يعني هما كافران فأسلمت، انفسخ النكاح ما عاد لها شيء، أو ارتدت والعياذ بالله، عكس أسلمت كفرت، كل هذا قبل العقد ما في دخول الآن، تزوجها وهي مسلمة ثم ارتدت عن الإسلام، انفسخ النكاح لكفرها ما لها شيء، أو إرضاعها، أرضعت هي مثلا زوجة له صغيرة، هذا تكلمنا عنه في أحكام الرضاع، هو نادر طبعا، لكن لو كان قد عقد على امرأة زين صغيرة بنت، ما هي امرأة، طفلة زين، ثم جاءت ورضعتها صارت أم زوج أم بنته أم عفوا زوجته، ينفسخ نكاحها ولا ينفسخ نكاح الطفلة لأن هذه قبل الدخول. وتكلمنا عنها ترى في أحكام الرضاع. قال: أو ارتضاعها، ارتضعت يعني طفلة صغيرة تزوجها وراحت ورضعت من حرمته، هي اللي رضعت من امرأته صارت بنته، انفسخ نكاحها ما لها مهر. أو لعيبها، تبين أنها معيبة عندها انسداد في الفرج مثلا أو العيوب التي ذكرت في السابق، كذلك ما لها شيء. أو لعيبه، هي خلاص فسخت النكاح عند القاضي لأن الرجل صار معيبا، عنين مثلا ولا طلع في أي عيب من العيوب، تكلمنا عن التوسع في العيوب وعدم التوسع في لقاء سابق. أو إعساره، عقدت عليه النكاح ثم طالبته بالمهر لقت ما عند الشيء، عند الشيء ولا عندها نفقة ولا عندها مهر ولا عند الشيء، فقدمت على القاضي ففسخ النكاح لما ثبت عنده أنه معسر فما لها شيء أيضا. أو عتقها، يعني نكحها عبد ولم يدخل بها ثم عتقت مثل ما صار مع بريرة فطلبت الفسخ أو ففسخت هي نكاحها، ذكرنا أنها تفسخ نكاحها بنفسها في اللقاءات الماضية، ما لها شيء. القاعدة الثانية قال: إن جاءت الفرقة من الزوج مثل الطلاق، هو الذي طلق سواء كان من نفسه أو بطلبها، بس هو اللي طلق، هذا معناها من عنده، ولذلك ينتبه الزوج، ينتبه الزوج إذا كان لا يريد أن يطلق يقول روح افسخي افسخي أنت، أما أنا ما أطلق. إذا كان هو يريدها يعني ما هو المضر بها، يقول أنت افسخي حتى يسقط المهر، أو يشترط عليها تصير مخالعة. وهكذا إذا اختلعت منه أو خلعها فيتنصف المهر بينهما. إن كان المهر يمكن تنصيف عينه يتنصف أرض تقسم قسمين يصلح لهذه صك وهذه صك وخلاص. دراهم 50,000 لك 25 لها 25. إن كان ما يمكن قسمة عينها مثل ما مثلنا سيارة هذه ما يقدر نقصها نصين، تباع خذ نص القيمة ولها نص القيمة. ويجوز أن يتفق على ثمن ويشتريه أحدهما النصف الثاني. لو قال أنا أبغى هالسيارة خلاص أنا أعطيك نصف قيمتها، أو قالت هي أنا أبغى السيارة أعطيك نصف قيمتها جائز. قال إلا أن يعفو لها عن نصف المهر أو تعفو هي، هذا مكارم بين الزوجين، إما أن تعفو هي أو يعفو هو. وقد قال الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني الذي هو أتقى لله يعني وأقرب للتقوى هو الذي يفسخ، هو الذي يعفو لأنه يطلب ما عند الله، يريد الثواب يريد الأجر. لكن قال شرط عفوها أن تكون رشيدة يعني بالغة فوق البلوغ، رشيدة. وتكلمنا مرارا عن معنى الرشد في المال وهو حسن التصرف فيه، فيكون كامل المهر لأحدهما، فإن عفت هي فالمهر كله له، وإن عفا هو فالمهر كله لها. هذه من مكارم الأخلاق. وإن جاءت الفرقة من أجنبي، جاءت الفرقة من شخص يعني غير الزوجين، والمقصود أجنبي يعني غير سعودي كما قد يفهم بعض الناس، أو مثلا لا، المقصود أنه غير الزوجين، يعني مثل أخت له، أخته أرضعت هذه الزوجة الصغيرة الطفلة مثلا، هو عقد على طفلة ينتظرها حتى تكبر، فقامت أخته وتلقفت ورضعتها، حرمت عليه ولا لا؟ صارت بنت أخته حرمت عليه. فهنا يتنصف المهر لكن يرجع به على من فرق بينهما، يروح يطالب أخته بالنصف. قال ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا تتغير قيمته صار بينهما نصفين، هذا واضح. وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما، يعني لو كان أعطاها 40 غنمة وأغنت هذه الغنم 20 صار كم؟ 60، الأمات 40 والأولاد 20. يقول الأولاد هذه للمرأة، للمرأة كلها 20. لماذا؟ قال لأنها توالدت في ملكها، لأن الملك من يوم عقد العقد صار المهر المعين ملكا لها، إذا هو معين ملكا لها، فإذا توالد توالد الملك حقها فهي لها، فإذا طلقها فله أصل المال، ماله الذي دفع، أما اللي جاء في ملكها ليس له. فالعشرون لها اللي هو الأولاد، والأربعون 20 له وعشرون لها. ويحتمل أن يقال بل يشتركان فيهما بالسوية، لأن ملكها على الصداق غير مستقر بالعقد، وقد تبين بفسخ النكاح بالطلاق أنها لا تملك النصف الثاني، فهذا ملك مراعى. متى يستقر ملكها؟ بالدخول. وهذا القول عندي وجيه لكني لم أحرره. وعلى هذا القول يكون له النصف ولها النصف، لأن الملك مشاع، يعني له نصف الملك نصف الغنم ولها النصف، والله أعلم. على كل حال هذا مجرد احتمال أذكره للفائدة فحسب. ايش عندك شيخ؟ بالنسبة للزيادة، لو تلف المهر قبل الدخول، من الضامن؟ أظن سيأتي نقصت، إذا النقص يأتي وخلنا نذكره في محل إن تلفت، هذا سنذكره سيأتي كلام المؤلف. وش وصلنا له؟ طيب، وإن زاد المهر أو زادت الغنم زيادة متصلة كان سمنت، خيرت بين دفع نصفها زائدا، يعني تدفعها بالزيادة المتصلة، أو تعطيه نصف القيمة يوم العقد. وينبغي أن يكون هناك احتمال ثالث، أن تعطيه على هذا القول طبعا النصف ويرد لها قيمة الزيادة، يعني تعطيه بالزيادة ويرد لها هو قيمة الزيادة لأنها زادت على ملكها. وعلى القول الثاني ما في إشكال، تعطيه النصف بالزيادة بدون شيء، لأنها مثل ما قلنا لم تملكه ملكا تاما، ولذلك لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه إيش؟ يعني نصف المهر هذا لا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في النصف الذي تملكه ملكا تاما. فلو أعطاها 50,000 مهر وما صرفتها وتأخر الدخول إلى سنة، كيف تزكي هذا المال؟ تزكي نصفه فقط. لماذا؟ لأنه مو ليس ملكها على النصف الثاني ملكا مستقرا، ملك ناقص. قال: وإن نقصت فله الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف القيمة يوم العقد. هذا عكس الأولى، عكس الأولى. فإذا نقصت يعني هزلت ضعفت، زين، فإما أن يأخذها بنقصها وإما أن يأخذ نصف القيمة يوم العقد. طبعا الأحسن له نصف القيمة يوم العقد. قال: وإن تلفت فله نصف قيمة يوم العقد. إذا تلفت فله نصف قيمتها، لأنه استقر له نصف الصداق، فتعطيه نصف القيمة وهي ما عندها شيء، تلفت ما أتت الغنم كلها. وعلى القول الثاني اللي ذكرناه احتمال ما له شيء، لأن نصفها تلف من حلالها والنصف الثاني تلف عليه وهو أمانة عندها، بشرط ألا تتعدى ولا إيش ولا تفرط، فإن تعدت أو فرطت فبحسب التعدي والتفريط، فالمتعدي والمفرط ضامن. قال متى دخل واستقر المهر ولم يسقط منه شيء، لقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، خلاص أصبح مالا لها. قال وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأ وصدقته استقر المهر وجبت العدة. هذه مسألة يسمونها العلماء مسألة الخلوة أو الدخول أو مسألة المسيس أو مسألة الإفضاء، وصورة ذلك أن يعقد على المرأة النكاح ثم يخلو بها الخلوة الصحيحة، واختلفوا في حقيقتها، لكن في الجملة هي أن يخلو بها بحيث يكونان في مأمن من دخول غيرهما، بحيث يغلق دونهما باب وترخى الستور، هذه ولا يكون عندهما أحد إلا أن يكون طفلا غير مميز. بعض العلماء يقول وألا تكون محرمة وألا تكون حائضا وألا يكون أعمى، يعني فيها تفاصيل وفيها بعض الخلافيات ما نتطرق لها، لكن في الجملة أن يخلو بها خلوة بحيث يكون تكون الأبواب مغلقة. اختلف الفقهاء في هذه الخلوة هل لها حكم الإفضاء والمسيس بحيث يكون لها المهر كاملا، أو يشترط الوطأ، أو يشترط المقدمات دون الوطأ، وأن يفعل ما يفعله ما لا يباح إلا للزوج، خلاف بين الفقهاء. المشهور في مذهب الإمام أحمد وينسب للجمهور أن هذه الخلوة توجب تكميل المهر وتوجب العدة، توجب العدة، وهذا مذهب أحمد والحنفية، إلا أن الحنفية يعني يقولون إنها يفصلون، أظنهم يقول لا توجب العدة ولا توجب الرجوع، وهذا تناقض، يا تأخذون كل الأحكام يا بعضها يا تتركونها كلها. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يحصل بها حقيقة الدخول الشرعية ولا يلزم بها المهر الكامل، بل يبقى المهر متنصفا ما لم يطعها، وهذا مذهب الشافعي مطلقا. وأما المالكية فالمشهور عندهم التفصيل، فيقولون إن خلا بها قبل البناء وقبل الإهداء أو الاهتداء، يعني قبل أن تهدى للزوج، قبل أن تسلم للزوج، قبل أن يبني بها الزوج، فيقول هذا الدخول إذا لم يكن معه وطأ فليس له اعتبار. وأما إذا دخل بها بعد الدخول الشرعي، بعد البناء، بعد الزفاف، فسواء وطئها أو لم يطأها أصبحت زوجته وأصبح داخلا بها، فلها المهر كامل. وبعضهم يقول في بيت أبيها أو في بيته، فيفصلون. وعلى كل حال مسألة فيها خلاف، وأنا أميل إلى التفريق بين الخلوة العارضة في بيت أبيها إذا لم يحصل فيها وطأ أو فعل فيها ما يقارب الجماع، كأن ضاجعها وإن لم يجامعها، أو باشرها وإن لم يجامعها، هذه توجب المهر، لكن مجرد الجلوس يشربون شاهي ويسولفون تقهوة هذا الحقيقة لا تعتبر خلوة موجبة لكمال المهر، فليس لها إلا نصف المهر، إلا إذا اختلفا هي قالت مسني وقال ما مسست، هذا لعل سيأتي حكمها بعد قليل، هل القول قوله أو القول قولها. وظاهر ما روي عن عمر بن الخطاب وعن زيد بن ثابت من الصحابة وبعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتكلمون عن خلوة البناء، وليست الخلوة العارضة التي تكون، ولعل الخلوة العارضة هذه ما كانت موجودة عندهم كما هي اليوم موجودة، الخلوة التي قبل البناء اليوم صارت كثيرة في الناس فيعقد عليها ويسير عليها ويتقهوى معها، أحيانا ما يكون فيها أي شيء، وإذا طال الوضع أحيانا يكون فيها أشياء خفيفة ثقيلة بحسب الوضع. فعلى كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ذكرته لكم، وأنا أميل إلى أن أقوى الأقوال هو هذا التفصيل، أنه إذا خلى بها الخلوة العارضة ولم يكن هناك جماع أو مقدمات الجماع فإنه ليس لها إلا نصف المهر، وأما إن خلى بها بعد البناء وأدخلها بيته وأخذها وسلمت له وأبيح له جماعها فهذا لها المهر كاملا جامعها أو لم يجامعها، لأن يعني خلاص أصبحت ملكا له وأصبح في محل من يجامع، وإلا لو فرضنا أنه قعد معها شهر ولا جامعها لأي سبب، طب هل نقول ليس لها شيء وقعدت معها شهر وشهرين؟ طبعا الشافعية التزموا هذا، قالوا إذا ما في جماع ولو قعد شهرين ثلاثة أربعة، بعضهم يقول ولو سنة ما لها شيء إلا النصف، هذا غريب جدا وقول ضعيف. والأقرب وهذا الذي والله أعلم كانت فتاوى الصحابة تنصب عليه، حتى قال عمر ما ذنبهن إذا كنتم أنتم عاجزون عن جماعهن، يعني وش ذنبها هي تعطيها نصف المهر، أنت اللي عجاز أنت اللي ضعيف، أما هي استحقت المهر كله. ومما يدل على أن مجرد الخلوة العارضة لا توجب شيئا قوله تعالى ما لم تمسوهن، والمس هو الجماع، المس هو الجماع، أو ما في حكم الجماع مما لا يفعله إلا الأزواج، أو أن تكون معه في بيته خلاص حل له أن يجامعها، لأنه في فترة العقد لا يحل له أن يجامعها لأنها لم تسلم له، له أن يجلس معها أن يقبلها لكن لا يحل أن يجامعها ما سلمت له، ومقتضى العقد أنه لا يجامعها إلا إذا سلمت له، هذا هو الصحيح، وهذا هو أيضا مقتضى العرف، والمعروف عرفا كالمشروط لفظا، فلا يحل للزوج أن يجامع البنت في أثناء عقد النكاح إلا أن يأذن له أهلها، يقول خلاص لك حكم الدار أنت زفين أهلك والزواج خله بعدين، خلاص سلموها له. والله أعلم. قال وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر، يعني هذا هو المذهب أنه سواء وطئ أو لم يطأ يستقر المهر، سواء اختلف أو ما اختلف، خلافا لمن قال بالتفصيل الذي ذكرناه آنفا، وهو حتى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. قالوا اختلف الزوجان في الصداق، اختلف في ذات الصداق، هي تقول أصدقتني فلة ويقول لا أنا أصدقتك سيارة، أو اختلف في قدره، هو يقول لها أنا أصدقتك 50,000 وتقول لا 70,000. قال العلماء فالقول قول من قوله مقارب أو مماثل لمهر المثل، هي تقول 70 وهو يقول 50، تعالوا الخواتة كم مهر خواتت؟ 40 45 50 55، خلاص إذن القول قوله 50، تعالوا كم مهر خواتص؟ والله 81، 75، 65، 71. القول يصير قول من؟ قولها، لأن هذا مهر مثيلاتها، وهذا هو الظاهر فيؤخذ بالظاهر، لأن الجانب هنا أقوى، الذي معه هذا الظاهر جانبه أقوى، واليمين تكون دائما في الذي جانبه إيش؟ أقوى المتداعيين، لأنها تصير الظاهر هنا مثل الشاهد الواحد، ثم يأتي اليمين فيقويه فيعتبر اليمين مع الظواهر أو القرائن، فيعتبر هذا مع هذا، فتكون حكم حكم البينة الكاملة أو قريب من الكاملة. إن شاء الله انتهى الباب ولا باقي؟ انتهينا. طيب انتهى الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نفتح مجال للمسائل، اللي عنده السؤال يتفضل. تفضل فيما المكبر، أعطونا المكبرات عشان ما نقعد كل شوي نقعد. جوال في البيت؟ طيب تبي جوالي؟ بحث عن دروس. طيب عطنا سؤالك فيما يستعد الشيخ الزبير. في مسألة زيادة المفصل، لا يقال أن خراج من الرمان. كيف؟ خراج من الرمان. إن قلنا أنه الخراج بالضمان فهي تضمن النصف الذي تملكه، أما النصف الذي لا تملكه فهو أمانة عندها، هي على قضية الملك، تفضل على قضية الملك، فلا ينطبق الكلام هذا. فهو أنا القول الثاني أذكره احتمالا أنها لا تملكه أصلا، فهمت؟ بخلاف البيع، البيع هي تملكه، تملكه كامل، أما هنا نقول أنا قلت يحتمل أن لا تملكه، فما تحرر عندي، لو تحرر جزمت بشيء، فهو مجرد احتمال أذكره تأملا، ولا راجعت كلام العلماء إن كان في قول بهذا أو لا، لأنها تحتمل أنها تملكه ملكا تاما، تملكه ملكا ناقصا، لا تملكه أصلا ويكون أمانة، ثلاث احتمالات واردة، وله كل شيء نقدر نراجعه ونبحث فيه، ما هو كل شيء تقدر تراجعه. أحيانا الواحد يتأمل ويراجع يقعد سنين ما رسى على شيء، لأن ما عنده وقت يبحث البحث اللي يجزم به. فأنا أذكره هكذا لعل أحدا منكم ينظر ويتأمل، الله أعلم. ماشي، أذكره على سبيل الاحتمال. نعم. أحسن عليكم. يسأل يقول ما الجمع بين قوله تعالى تبيانا لكل شيء وبين الاختلاف الموجود في المسائل الفقهية؟ هو الخلاف موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع وجود هذا التبيان، فالخلاف لا علاقة له بالتبيان، لأنه عند على كلا القولين الشريعة واضحة وبينة، لكن أنا أرى أنها هكذا وأنت ترى أنها هكذا، فهذا لا ينافي أن تكون واضحة بينة. متى نقول ما هو تبيان؟ إذا جاك شيء تقول ما عرفنا لحكم في الشريعة، مو الشريعة أغلقت، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. قد يوجد عندي أنا يا عبد الرحمن، أنا ما عرفت حكمه لكن العلماء يعرفونه، عند بعض العلماء ما هو باين، لكن ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله بن سعد رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام قال وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن إيش كثير الناس، يعني في قلة يعلمونها ولا ما فيه، وهم الراسخون في العلم. ولذلك على أحد التفسيرين في الآية قال والراسخون في العلم، يعني يعلمون المشتبهات، والله أعلم. ماشي. اللي بعده في أحد عند السؤال؟ خذ المكبر. نعم. في بعض المجتمعات المهر تدفعه الزوجة، هذا خلاف الشريعة، هذا خلاف الشريعة، هذا جاء من العادات أو تقاليد معينة. لكن كون الزوج يدفع والأهل يساعدون بأشياء هذا لا بأس به، هذا من التعاون على الخير. مش أما أن الزوج يجي كذا باردة مبردة ويأكلها هذا ما يجوز، هذا خلاف الشريعة، هذه عادات وأعراف تخالف الشريعة. الله عز وجل وآتوا النساء، ما قال خذوا من النساء، آتوا وأعطوا، ما قال خذوا، هذا ظلم عظيم ولا يجوز إقراره، يجب على العلماء إنكاره، ويجب على السلطات في أي دولة تفعل هذا أن تنكر مثل هذا. والله أعلم. هذه عادات جاهلية لا لا لا لا لها أصل، وليست عند العرب، أنا أظنها موجودة عند بعض الأعاجم تلقوها من عادات أعجمية، ما هي عادات حتى عربية، عادات العرب تعرفون العرب يسوقون للمرأة 100 ناقة 200 300 ناقة، يدخلون حروب عشان يسوقون للحريم، ولكن يقول ساق لها مهرها. ليش يقول ساق المهر؟ لأن أكثر مهورهم الإبل، يسوقها سوق. إلى الآن ترى يعبرون يقول سقت المهر موجودة لا تز... أنا أسمعها لا تزال، إحنا نعبر بها، يقول ساقوا لكم المهر ساقوه. هذا ترى من العرب القدامى كانوا يسوقون الإبل ثم يربطونها عند بيت المرأة عند بيت أبوها. فهذه عادات جاهلية أظنها عجمية حتى ليست عربية. الله أعلم. نعم. ها ها الزواج صحيح ويجب لها مهر المثل على القاعدة الشرعية اللي قلناها. أعرف أعرف أنا يجب عليهم التوبة إلى الله وإصلاح الخطأ، أول من يتوب إلى الله الزوج الخايب هذا اللي على كلها. أعرف أعرف يقولون لي هم الكلام هذا ونعلمهم، بس ما عندك أحد. عادات غالبة، هذه عادات يجب على علمائهم على علمائهم أن يبينوا هذا، ولا تبعد أن يكون، ما أظن حتى الحنفية ما يرون هذا الرأي، فهي ما هي بعادات، بالعكس الحنفية يشددون في هذا الباب. نعم. يقول أحسن عليكم، ما حكم نتف الشعر بين الحاجبين إذا كان خفيفا؟ يجوز نتف الشعر الذي بين الحاجبين، هذا لا بأس للرجل وللمرأة، هذا من المنطقة هذه لا بأس، ما في بأس. نعم. اللي عنده سؤال تفضل. لا ما يطالبون بشيء، خلاص الشريعة تقر الزواجات القادمة ما دام الماضي، ما دام تزوجوا بأي طريقة واعتبروه زواجا خلاص ما نطالبهم بشيء، اسلموا بس وامشوا على وضعكم، هذا أي شيء زيادة. نعم. أحسن عليكم، يقول لو كان عندي ورد من القرآن قراءة فسمعت، فهل يغني السماع عن القراءة؟ السماع أو الاستماع بعبارة دق لا يغني عن قراءة الورد، الاستماع شيء والقراءة شيء آخر. الورد المشروع أنك تقرأ أنت القرآن لا أن تستمع إليه، والله أعلم. نعم تفضل تفضل. لا ما يجوز هذا، ما يجوز إلا إذا كانت البنت كبيرة ورضيت، كبيرة فشيدة ورضيت. نعم. نعم. يسأل هل يوجد دعاء خاص يعيننا الله به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما في، ما أعرف دعاء خاص، ادعو الله به ما تيسر من الدعاء. نعم. حد عنده السؤال هنا؟ تفضل يا فيصل. وإليك. المرأة إذا طلق قبل الدخول فليس عليها عدة باتفاق العلماء، لا القاضي يجب عليها ولا غيره، هذا نص الكتاب. فما لكم عليهن إيش من عدة تعتدونها، ما عليها. ولذلك ينتبه هؤلاء الجاهلون الذين يطلقون يعني أغرار، ويجب على أبائهم أن يعلموهم، ومع كونه غر جاهل عجب يجي يعقد على البنت ويطق معها في التلفون ثم يطلقها ثم يقول ترى رجعت، لا يا حبيب قلبي ما عاد في رجعة، خلاص انتهت، مع السلامة، روح اطلب الله، دور غيرها، ما في ترجيع. من أين يطلقها؟ بانت بيننا الصغرى، ما عاد في رجوع. المرأة قبل الدخول ليس عليها عدة وليس لها رجعة، ولا أعرف في هذا خلاف بين العلماء. وهذا يقول رجعتس ويبعده إياها في الحرام، هذا غلط عظيم يجب التنبه له. ولا أحصي كثرة يكلموني بهالطريقة، واجد يقول طلقتها ولا تقول طلقني، خلاص مع السلامة، خليه يولي. إذا يبغى يروح يحب رأس عمه ويحب رجوله يقول تكفى زوجني من جديد، ولوني أنا من ذا العم قلت أزل بوجهك، اللي هذا أوله عاف تالي، اللي هذا أوله مطلق في العقد، تبين أقعد معك 40 سنة نشبه أنا وإياك، يعطيك وجه، الحمد لله اللي الله بينك، ورح ما لك إلا نص مهرك، خذها وتوكل على الله. نعم ارفع الصوت، قرب هذا. لو ايش؟ زوج عمل جديد. ايه؟ لا زواج جديد هذا. بس الجمهور يرون انه عليه طلقة واحدة في الزواج الجديد. ثابتة الأولى ما تطيح. ما ينهدم، يسمونها مسألة هدم الطلاق. عندهم لا ينهدم الطلاق إلا بعد الثلاث. إذا تزوجها زوج آخر انهدم الطلاق وبدأ من جديد. بل المشهور حتى عندنا في المذهب أنه لا ينهدم لو تزوجها زوج آخر بعد طلاق رجعي، ما ينهدم. وفي بعض العلماء يقول يرى أنه ينهدم، يختار بعض مشايخنا. بإجماع العلماء، بإجماع العلماء ما في خلاف، ولذلك لها صداقها كامل، وهو نصف الصداق، وعليها العدة ولها المهر، هذه زوجة، هي ما قطعت الزواج، ما طلقت، مات عنها، تختلف كل الأحكام، لها ميراث كامل، ولها عدة، عليها عدة كاملة، ولها الصداق كامل، ما يتنصف، لها صداقها. الله أعلم. نعم. أحسن لك، يقول هل للرجل أن يصلي صلاة العشاء في المنزل بحجة أن تأخيرها سنة؟ إيش؟ هل يجوز للرجل أن يصلي صلاة العشاء في المنزل؟ صلاة إيه؟ في العشاء. أيوة. في المنزل بحجة أن تأخيرها سنة؟ هذا جهل. هذا جاهل مركب اللي يسوي كذا. راح يترك الفريضة ويقول تأخيرها سنة، هذا يا جاهل يا يدور رخصة بس. لا ما يجوز، حرام. يجب عليك أن تصلي مع الناس في المسجد. تبي تأخرها إذا طلعت في البر أنت وربعك أخروها، وأنا ما أنصح أحد يأخرها ليومين لأنهم ينسون، هذا واقع. وكثير يقول لك أخرناها ونسيناها مرة، ما ذكرنا إلا بكرة مثلا. لا تأخرون، أو يأخرون يسولفون يتعشون جت الساعة واحدة، ترى الليل حين عند الناس شوي وجت واحدة، السهر عندهم عادي. وهي الآن الصلاة ما تتعدى 11 و5 11 و10 11 وربع، يعني في مكة تقريبا آخر ما يصل نصف الليل 12 ولا ربع، وبالنسبة لنا السعودية آخر شيء تقريبا الغرب والشمال الغربي والجنوب الغربي. أما في الدمام 11 ولا ربع 11 ولا 10 ينتهي وقت العشاء نصف الليل. في الرياض من 11:05 إلى 11:25 تقريبا حسب الشتاء والصيف، تقسمها طبعا، تقسم الليل نصفين وتطلعها. وأسهل طريقة أنك تقسم الليل نصفين ثم تأخذ هذا النصف وتضيفه إلى الغروب، فإذا كان الغروب الساعة 6 والنصف 5 ساعات، 6 و5 11، هذا نصف الليل الساعة 11. إذا كان الليل 11 ساعة، نصف 5 ساعات ونصف، والغروب 6 مع 5 ونصف كم؟ 11 ونصف، نصف الليل 11 ونصف. هذه طريقة، أسهل طريقة لمعرفة نصف الليل. نعم. ويسأل يقول: أنا خرجت الصلاة ثم رجعت إلى البيت للدخول للدورات ففاتتني صلاة الجماعة، فهل تسقط عني صلاة الجماعة؟ ما فهمت إيش كلامه. يعني خرجت عذره عذر ففاتت صلاة الجماعة، فهل يصليها في البيت أو؟ إذا جاك عذر طبعا ما يجوز واحد يتكلف الأعذار، لكن واحد بيروح يصلي ثم انحصر، حس إنه محصور ودخل الحمام وطول، هذا معذور. معذور إذا كان حريص على الصلاة مو متساهل، معذور. فإن كان يرجو جماعة في المسجد واجب عليه أن يخرج للجماعة في المسجد، لأن الصلاة جماعة واجبة. إن كان ما يرجو جماعة في المسجد صلى في بيته، وإن صلى مع زوجته أو ابنته أو ولده المميز فهذا حسن. والله أعلم. باقي أحد عنده سؤال هنا؟ تفضل. لا يبغون في ايش؟ تسك الوقت؟ لا يوجد وقت محدد في ما بين الخطبة إلى العقد، ولا ما بين العقد إلى الدخول. ما في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، فتزوج عائشة وعمرها 6 وبنى بها وعمرها 9، 3 سنوات يعني فترة العقد. وكثير من زوجاته لا أكثر، هو الغالب أنه تزوج وبنى مباشرة ما يطول يعني، هذا هو الغالب. وأفضل طريقة أن الإنسان ما يطول في هذه الأمور، هذه حتى لا يتعلق قلب الولد ولا قلب البنت ولا تصير مشاكل. وفي مشاكل كثيرة تحصل في فترة العقد سببها التباعد، وسببها الجهل بين الزوجين وعدم معرفة أحدهما بالآخر، والجهل بالأحكام الشرعية والتعجل وقلة البصيرة، أسباب طبعا كثيرة. فلذلك أنا ما أنصح بطول فترة العقد يعني، لكن أنصح إذا وجد فترة يسيرة للعقد يتعرفان على بعضهما حسن قبل الدخول، يعني من أسبوع إلى شهر هذا طيب، لكن زيادة على هذا ما أقول حرام ولا أقول شيء، بس أقول يعني تجنب طول المدة أحسن، لأن طول المدة وأنا رأيته يتسبب في كثير من المشاكل بين الولد والبنت، وهذا ذكرته عدة أسباب. وتحصل طلاقات كثيرة في وقت العقد، وبعضها الطلاقات يظنون أنها ما تقع، ولا يستفتون الجاهلين ويعودون يرجعها وهو ما لحق أن يرجعها. فينبغي الحقيقة أنه يعني لا تطال هذه الفترة، وتكون بإشراف الأهل، تكون بإشراف الأهل، لأن يعني بعض الأزواج أيضا ما يستاهل أنك تعطيه بنتك، شيء مغفل، شيء غبي، تصرفاته حمقاء، بعضهم يروح ويدخلها شقة ويروح يجامعها ثم يطلقها، هذا غبي ما ينعطى وجه ذا. فإذا كان في الشيخ تعالى الله يحييك في البيت تقهو واشرب شاهي، غيره ما فيه. وإذا مرة إذا وثقت فيه يطلع يأكل معها في المطعم ولا شيء لا بأس، يعني يتحدد قال نصف ساعة وترجعون، ساعة وترجعون، وتراقب الوضع يا الأب والأم، ما يهملون بنتهم ثم يعني ترجع مصدومة ضعيفة ويتعبها ويضرها بعض الأولاد. يعني الشاهد أنه ينبغي على الآباء أن لا يكونوا بعيدين، لا آباء الزوج ولا آباء الزوجة، لا تبعدوا عن أولادكم بعد عقد النكاح، خلكم قريبين، وجهوهم، انصحوهم، وأهم شيء تنصحون بهم عدم العجلة، عدم العجلة، لا هي ولا هو، لأنهم فترة تعارف 20-25 سنة، هذا عايش في بيئة مختلفة وهذه في بيئة مختلفة، فبتجمع بين البيئتين تحتاج وقت. بل حتى وعرضت علي عدة زيجات في العقد اختلفوا بسبب الألفاظ، هي من قبيلة وهو من قبيلة ولا مدينة، وتقول لفظة وحسبها تسب وتسبها له، ويقول هو لفظة وتقبس بينهم، وهي لها قصد وهو لها قصد وهو لها قصد، فتحصل مشاكل بسبب يعني بسببها بسبب عدة أسباب ذكرناها. ما احنا قاعد شوية نعيد نكرر، عندكم شيء؟ نعم. عطنا. يسأل أني أفعل كثيرا من العبادات في الأسبوع ولكني أشعر بضيق صدر. ما فهمت. أقول أفعل كثير من العبادات في وسط الأسبوع ولكني أشعر بضيق وكتمان في الصدر، هل هذا بسبب الذنوب؟ سبب الذنوب ضيق الصدر قد يكون بسبب الذنوب، قد يكون بسبب عارض، قد يكون بسبب دائم. فأنت اجلس مع نفسك، هذه نصيحتي أي واحد يجد عنده نوع من الكتمة، اجلس. أحيانا وهذا مجرب تكون سبب الضيقة عندك مشكلة صغيرة كبرت في نفسك بس انت نسيتها، بس هي مخيمة عليك من الداخل ما تخلصت منها. أحيانا لا، مشكلة صغيرة مع مشكلة ثانية صغيرة مع ثالثة صغيرة سببت لك إيش؟ ضيق. لو جت واحدة منهم ما سببت المشكلة، ولو حليتها ما سببت لك المشكلة. فليس دائما هي قضية الذنوب والمعاصي، لا، ينبغي الإنسان يكون متعقل، ما يصير مجرد واعظ يعني صحة العبارة أبله كل شيء قال الذنوب والمعاصي. لا، في أشياء أسبابها ظاهرة، في أشياء أسبابها أمراض نفسية، في أشياء أسبابها أحيانا إن ما عندك وظيفة، ما عندك زوجة، يتيم. فكل ما تذكرت حال أسباب الضيقة كثيرة، ولكن إذا عرف سببها وأمكن علاجها زالت بإذن الله. ولك نصيحتي أن تجلس مع نفسك، نصيحتي أن تستشير العقلاء الثقات، وبخاصة إذا كانوا من العلماء، وليس أي علماء، أنا أقول لكم ليس أي علماء. في بعض العلماء لين جيته زرك مثلا أو أعطاك كلمتين، لا، رح الواحد تعرف أنه من العلماء ليستقبلون المشاكل، لأن في علماء ما عنده استعداد، وطلبة علم وأئمة ودعاة ما عنده استعداد، وفي ناس ما عنده استعداد. فأنت إذا رحت الواحد ما عنده استعداد وتكلمت معه وانزرك نزرة زادت عليك، وهذا موجود كله، ترى موجود، هذا موجود وهذا موجود. ولا بعضهم يقول لك يا اخوي حي منك يا اخوي، راح المستشفى، راح. وهو قد يكون بكلمة واحدة. انا اذكر يعني واحد، والله كثير كثير بحمد الله، بس اقرب شيء واحد اتصل عليه بمشكلة يعني خيمت عليه اكثر من يمكن على كلامه سنوات طويلة من يومه طفل، والآن له أولاد وزوجة وكذا. فكلمت أنا بكلام وتلطفت معه وقلت كذا كذا وكذا وكذا، والله يا أخوان أنا نفسي ما توقعت هذا الأثر عليه، أنا ما توقع، وأنا ما أعرفه، بس يقول حضرت عندك درس في دورة من الدورات في موضع كذا، وحسيت أن ممكن أجد عندك يعني حل لمشكلتي. فسبحان، كلمت بكلام أنا حتى ما توقعت له كل هذا الأثر، لأنه ما هو الوحيد اللي يكلمني، ولا أنا يعني قطع وقتك مع الناس. لكن أرسل لي رسالة مطولة يقول انحلت، يعني حليت مشكلتي وأشعر بارتياح وشكرا لك وجزاك الله خير. أحيانا هو فقط يحتاج إلى كلمة مثل البلسم، كلمة. يعني بعض الناس يحتار أين أذهب، ما له صديق، بل هو قد يكون جرب حل المشكلة عند ناس ولا أصدقاء فزاد الطينة إيش بالله، فعاد ما عاد يحب يروح لحد. ولذلك يعني أحيانا أنا ترى اللي يسمعوني هنا واللي ترى أنا كنت قديما يعني أشارك في حل المشكلات الاجتماعية إلى حد ما، بس ما عاد استطعت وصرت أعتذر. لكن كان يكلمنا ناس رجال ونساء، يقول أنا بس لك اسمع لي، لو بس اسمع لي بس، ودي أتكلم مع واحد فقط، مثل ما يقول بفضفض. حتى واحد كلمني مرة قال اسمعني ولا ترى بنتحر، خلاص خلاص تفضل عطني، والله ما عاد قدرت اقول له اختصر ولا اقول له شيء، بس خذ راحتك. فيصير ضايق تعبان يدور اي واحد يجلس معه. فلذلك نصيحه انك تختار واحد لا يزيد الطين بله. وفيه بحمد الله عندنا هنا في المملكه مراكز للدراسات الاجتماعيه، في اطباء نفسانيين جيدين ذوي خلق ويبذلون ويعطون يعطون. يعني بعض الاطباء يهمه القرنقش الفلوس، هذا ما يعطي، يعطي خمس دقائق يبي غيرك يبي غيرك يبي الثاني عشان الفلوس. وفي ناس لا، يقعد معك ساعة ما عنده مشكلة، ساعة ونص صح يخسر فلوس لكنه يكسب أجر ويجيب نتائج، ينقذ ناس من الهلاك النفسي. هذه ترى مهمة جدا. حتى الأطباء النفس، في أطباء نفسانيين إذا جلست معهم أو سمعت كلامهم في التلفزيون ما شاء الله تبارك الله شيء جميل جدا، والناس تثني عليهم. وفي ناس من الأطباء النفسيين واجد يجونا يقول أعوذ بالله رحنا بس يبون فلوس، وخمس دقائق يقول اطلع اطلع خلص وراك ناس يا أخوي في زحمة. أصل الطب النفسي مراعاة مراعاة نفسية المريض، هذا أصل الطب النفسي. إذا كان أنت الطبيب النفسي تدمر نفسية المريض، وش وش له ما أخذ شهادة طب نفسي؟ خلك سباك ولا خلك كهربائي ولا خلك، هذه ما هي نفسيات، تعامل مع الحديد والنار، هذه ما هي نفسيات. أما الناس مشاعر يا أخي، كلمة واحدة توديه وتجيب، لربما كلمة تجعله يروح ينتحر، وربما كلمة تجعله يعيش حياة طيبة وسعيدة وهنية. فالمقصود أنه يجب على كل من تصدى لعلاجات الناس أنه يجتهد أنه لا يضار بالناس، إذا كان ولا بد يتلطف في الاعتذار، يتلطف في الاعتذار. والله المستعان. طيب باقي شيء؟ يسأل عن الأفضل التمسك بأن الزوجة ما تمكن نفسها لزوجها، أو يعني ما تعطي نفسها لزوجها حتى يسلم صداق كاملا أو لا. هل الأولى أن تأخذ الصداق أول أو تؤخره؟ ما في أولى، لكن في زماننا هذا أنا أرى أن الأولى أن تأخذ صداقها، لأن الواقع أن الأزواج يا يصير ما عاد يقدر يجمع، لكن فترة العقد يروح يجمع ويعطيه الصداق، أو أنه يصير قليل دين ضعيف دين ويقول أبدا أنا بس دخلت بها أنا عطيتها، فيسمونها إيش المشمش ها، وتقعد تماطل بها لين تموت ولا يموت. فأنا أقول الأولى خذ المهر، وإن كان ولا بد تجعل بعضه مؤخر. ولأن حقيقة الصداق أيضا هذه نقطة مهمة، المرأة تأخذ الصداق تفعل به ماذا؟ هي حاطتها في البنك ولا هي تشتري بها أغراضها، تشتري بها ذهبها، تشتري بها مفارشها ملابسها، أيضا حتى لا تضيق على والدها. أحيانا يكون والدها ما عنده قدرة أنه يشتري لها الأشياء اللي هي تجهز، يسمونها تجهيز، تجهز نفسها للبيت الجديد وتجهز بيتها حسب اتفاق عاد الزوجين وش اللي عليك وش اللي عليها. فهذا هو التفصيل والله أعلم. أحد بادي أحد عنده سؤال من الأخوان؟ عندك شيء؟ والله ما أرى أن تسجل، ما دام في منكرات لا تروح لها، شوف غيرها، لأنك أنت لن تستطيع إنكار المنكر وبتقعد تسمع المنكر ولا تشوف المنكر باستمرار، ولا يجوز البقاء مع المنكر إلا مع إنكاره، إلا من كان مضطرا، واحد مضطر لا بد له من هذا. وفيه إن شاء الله فيها نوادي فيها خير، وفيه مطاعم فيها خير، وفيه كل شيء فيه خير، ستجد فيه أناس. إحنا نروح أحيان المطاعم ما شاء الله، ونروح فيها الستر وفيها الهدوء وفي السكينة وفيها كذا، عكس أنت ابحث ستجد. الله أعلم. باقي شيء؟ السؤال الأخير. نعم. هل نزع الجوارب أثناء الطهارة يبطل الطهارة؟ نزع الجورب على الراجح لا يبطل الطهارة، ولكن لا يجوز أن تلبسه مرة أخرى فامسح عليه. والله أعلم. باقي أحد من الأخوان؟ تفضل. مكبرات، عندكم المكبرات يا أخوان عشان نسمع بس ويسمع الجميع. اللي عنده سؤال يأخذ المكبر الثاني. تفضل. شيخ السلام عليكم، والله ما أدري، ماني متأكد، بس اللي أعرفه من أكثر مشايخنا أنهم يقولون إذا أوفيت الستور هذا الخلوة، هذا الخلوة ما يأخذ، هذا مذهب الحنابلة واللي ماشين عليه. نعم. صدر نظام شفة، شو هذا نظام ملزم ولا اختياري؟ متى صدر هذا؟ كم؟ شوف شوف ايش عندهم، شوف ايش اللي يذكرون، غالبا يمشون على المذهب، يعني غالبا غالبا، خاصة المسألة هذه يعني محتملة. تفضل. أيوة، النكاح والطلاق والعتاق، لكن يعني الحديث ضعيف هذا، لكن بعضهم يقول أنه أجمع عليه، والمسألة عندي لم يعني لم أحررها، وإلا فيه من أهل العلم الحقيقة يقول مو بصحيح أن جدهن جد وهزلهن جد يعني، لكن أنا ما حررت هذا، وإن كان الجمهور يرون هذا الكلام، الجمهور إيه، وبعضهم يقوله إجماعا، أظن ابن عبد البر وجماعة نقلوا الإجماع على هذا، ولا أظن فيها إجماع، وأنا أميل إلى أنه يعني لا يعمل بها، ما يعمل بها، لكن ما عندي فيها شيء محرر، والله أعلم. عندك شيء ولا غيرك؟ في أحد عنده شيء؟ طيب، جزاكم الله خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.